جعلت لهذه النعمة أحكاما وآدابا. من هذه الآداب بل أعظمها وجوب شكر نعمة الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من خلق الله من لا يجد كافيا ولا مؤويا. تحمد الله عز وجل الذي آواك الذي سترك. والله جل جلاله جعل شكر النعمة حافظا للموجود جالبا للمفقود. الذي يشكر النعمة الموجودة يجلب النعمة المفقودة، وأما الذي يكفر نعمة الله عز وجل فسرعان ما يذهب الموجود ويبتعد المفقود. نسأل الله العافية. من الآداب كذلك أيها المسلمون عباد الله أن هذه البيوت لا بد أن نكثر فيها من قراءة القرآن، فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، وتسكنه الملائكة وتطرد عنه الشياطين. والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويكثر شره وتذهب عنه الملائكة وتسكنه الشياطين. كم من الناس يشكو في بيته من كثرة المشاكل والقلاقل وتنافر القلوب وضيق الأنفاس. السبب أن هذه البيوت خلت من ذكر الله، خلت من تلاوة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. من قرأها في بيته نهارا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. البيت الذي يقرأ فيه القرآن الشيطان بعيد عنه. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، مطلوب منا أن نجمل بيوتنا بإفشاء السلام، بإفشاء السلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ بإلقاء السلام على أهله، يبدأ بإلقاء السلام صلوات ربي وسلامه عليه. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أحدكم إذا دخل بيته فسمى الله وسلم على أهله قال الشيطان لإخوانه: لا مبيت اليوم هاهنا. هذا البيت ليس مناسبا لنا معشر الشياطين. الإنسان إذا دخل بيته فقال: بسم الله، اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا. الشيطان يقول لإخوانه، إخوانه من الشياطين: لا مبيت اليوم هاهنا. أما إذا دخل الإنسان بيته نسأل الله العافية فلم يذكر اسم الله، ثم جلس على طعامه فلم يذكر اسم الله، يقول الشيطان لإخوانه: أدركنا المبيت والعشاء. رابعا أيها المسلمون عباد الله، مما تعلمناه من شريعتنا من ديننا مما لا تجده في قانون وضعي ولا نظام أرضي، ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه البيوت هي مملكة كل واحد منا الخاصة، لا يحل دخولها بغير إذنه، ولا يحل التسمع على حديث أهله، ولا يحل التلصص على عوراتهم، ولا النظر في قاعة بيوتهم. الله جل جلاله أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. من حق صاحب البيت أن يخرج للزائر ويقول له: معذرة، ما أستطيع أن أستقبلك في هذه الساعة، ارجع. كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقول: آية في كتاب الله طلبتها وما وجدتها إلى الآن. قيل له: وما هي؟ قال أن أذهب إلى أخي فأستأذن عليه فيخرج فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، أي أنا مسرور، لأن الله قال فارجعوا هو أزكى لكم، أي أصلح وأطيب وأطهر. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لا يحل لأحد أن يتسمع على أهل الدار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، أي الرصاص المذاب، نسأل الله العافية. لا يحل لك أن تنظر في بيوت الناس، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان في بيته وفي يده مدراء، آلة يرجل بها شعره، واحد من الصحابة ولعله كان حديث عهد بإسلام نظر من شق الباب، ثم لما خرج عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله رأيتك وفي يدك مدراء ترجل رأسك، قال له عليه الصلاة والسلام: لكنني لو رأيتك لطعنت عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر لا من أجل عورات الجسد وحدها، بل هناك عورات الأثاث، عورات الطعام، عورات اللباس، عورات المشاعر النفسية، ربما يكون بين الرجل وزوجه، بين الرجل وولده خلاف، ربما يكون في حال من الضيق والهم ما يتهيأ له معها أن يستقبل أحدا. من أجل هذا كله الله جل جلاله أدبنا بهذا الأدب الرفيع، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاث مرات، فإن أذن لأحدكم وإلا فليرجع، يعني ما يأتي يدق الباب 10 مرات 20 مرة، بل 3 مرات، إن أذن له أهل البيت فبها، وإلا فهو اعتذار ضمني. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت سعد بن عبادة رضي الله عنه، لما وجد عليه الصلاة والسلام جارية تبكي، طفلة صغيرة، قال لها: ما لك؟ قالت: يا رسول الله بعثني أهلي بدرهمين لأبتاع طعاما فهلكا، الدرهمان ضاعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج درهمين وأعطاها، فلما ولى سمعها تبكي، قال لها: ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين؟ قالت: يا رسول الله تأخرت على أهلي وأخشى أن يضربوني. فذهب معها صلى الله عليه وسلم إلى بيت أهلها، وقف على الباب فقال: السلام عليكم 3 مرات، لما لم يردوا رجع عليه الصلاة والسلام. وكان صاحب البيت سعد بن عبادة رضي الله عنه يسمع السلام ويرد بصوت خفيض، فخرج قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، لقد سمعت تسليمك منذ المرة الأولى، ولكن أحببت أن تكثر من السلام علينا، ما ممشاك فداك أبي وأمي، يعني ما السبب الذي جاء بك؟ فقال: إن هذه الجارية تأخرت وخشيت أن تضربوها فجئت شافعة. فقال سعد: هي حرة من أجل ممشاك يا رسول الله. فرجع عليه الصلاة والسلام يقول: بارك الله لها، بارك الله فيها من دراهم، كسى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قميصا، وكسى رجلا من الأنصار قميصا، وأعتق جارية، فلله الحمد رب العالمين. أسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن كيد بني صهيون من أجل تغيير عقيدة أهل الإسلام والفت في عضدهم ما زالت تجري